أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا وبرا بوالديه ولم يملكني بشر ولم أك بغيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى من تحت جاء قالوا يا مريم Oh. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفعون قول الحق ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه ينفعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم